القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع نادي عبد الله المقيم بقرية السفينة مركز توخ محافظة القليوبية، والهمسة موجهة للسيد وزير التموين بيقول فيها: أنبوبة البوتاجاز يا حضرات تعتبر من السلع اللي بتدعمها الدولة، ورغم كده تمنها ارتفع بعد ارتفاع أسعار السلع، والظروف بقت صعبة زي ما حضراتكم عارفين، وكان الله في عون الجميع. لكن لما نلاقي الأنابيب في المخزن القريب مننا ما بتروحش للمستهلك على طول، وبتتباع لتجار السوق السوداء علشان توصل لنا بسعر مضاعف، يبقى ده وضع ما يرضيش ربنا، خصوصا واحنا في أيام مفترجة زي اللي احنا فيها دي. يا سيدي رمضان كريم، معلش بعد المغزى احنا مش عارفين نعزمك على حاجة، بقى كل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة. انا مش جاي اشرب حاجة، أنا جاي أعرض على سيادتك الشكوى الخاصة بأهالي قرية السفينة مركز طوخ محافظة القليوبية. إحنا يا سعادة البي مش عارفين نتلايم على أنبوبة بوتاجاز بالسعر الرسمي بتاعها، بسبب إن صاحب المخزن بيديها لتجار السوق السوداء عشان يبيعوها بالسعر اللي يجي على هواهم، وظروف الناس صعبة ومش ناقصين غلا أكتر من اللي إحنا فيها سعادة البي. والله العظيم عندك حق في كل كلمة بتقولها، وانا بنفسي هعرض الشكوى بتاعتكم دي على سيد المدير، وان شاء الله هنقبض على صاحب المخزن ده متلبس. بقول لسعادتك ايه، تعرف تساعدنا في حكايه التلبس دي يا مواطن؟ قول ساعدكم ازاي وانا تحت امركم، المهم تعملوا حاجه يا سعاده البيه المحترم. شوف سعادتك، كل اللي عليك انك تراقبه من بعيد لبعيد كده من غير ما يحس، واول ما الانابيب توصل للمخزن تروح ماسك الموبايل بتاعك وفاتح الكاميرا وتصوره وهو بيسلم الشحنة للتاجر، وتيجي على هنا فورا، احنا ساعتها بقى هننزل نقبض عليه وهو متلبس. يا سعادة البيه، انا موبايلي على قد حاله مفيهوش كاميرا. ثانيا دي حكاية محتاجة اذن من نيابة حسب معلومات يعني، وبعدين ده شغل حضراتكم، انتوا تقبضوا عليه بمعرفتكم. وبعدين يا سعادة البيع، عربية الأنابيب ذات نفسها ما بتجيش للمخزن، دي بتتباع من بره بره قبل ما توصل. والله صدق في دي عندك حق. خلاص احنا هنراقبه وهنعمل اللازم. وصل الأخ يا إبراهيم وهات المصلية. وسلمنا لسيادته الشكوى يا حضرات، وانتظرنا انهم يقبضوا على صاحب المخزن اللي بيحرم الناس من أنبوبة البوتاجاز ويضطروهم يشتروها من السوق السوداء بسعر مضاعف. ما احنا منتظرين لما نمسكه متلبس يا مواطن، عشان تكون القضية مية مية ونحاسب حساب الملكين. انتوا بس اصبروا شوية واحنا ان شاء الله هنقبض عليه متلبس، بس انتوا قولوا يا رب فين السبحة بتاعتي يا ابراهيم. ومشوارنا لمديرية التموين اللي في مركز توخ ده يا حضرات عملناه 100 مرة، لكن لا حياة لمن تنادي. محدش عمل حاجة لصاحب المخزن الجشع اللي بيبيع الأنابيب لتجار السوق السوداء ويحرم المواطن الغلبان من حقه. ودينا جينا حضراتكم قلنا يمكن تقدروا تعملوا حاجة وتوصلوا صوتنا للبيه وزير التموين، يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.